الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد الصفا عبد القادر يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الإسلام بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، من أحاديث الصيام نقف مع حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام أحمد عليه رحمة الله في كتابه المسند، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لما حضر رمضان لقد أتاكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب الجحيم، وفيه تغل الشياطين، فيه ملكان يقول الأول: يا باغي الخير أبشر، ويقول الثاني: يا باغي الشر أقصر، حتى ينقضي رمضان. وفي رواية: فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. والأمة الإسلامية تعيش نفحات هذا الشهر، يدور حديثنا في أحكامه على ضوء هذا النص النبوي. والنص جمع أحكاما تتعلق بعبادة الصيام من زوايا مختلفة، وأول ما نبدأ به في فقه هذا النص، وهذا هو المطلوب، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، استنباط الأحكام الشرعية، وتستنبط الأحكام الشرعية من فقه النصوص أيا كان ذلك، يمثل قرآنا كريما أو حديثا نبويا صحيحا. فأول ما دل عليه هذا الحديث في باب الأحكام الفقهية قضية الكلام بمناسبته، والقاعدة تقول: إن لكل مقام مقال، وإنها لكل حدث حديث. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال هذا الكلام بمناسبته، لأن الراوي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حضر رمضان، أي هذا الكلام في هذا الحديث الذي نقوم بشرحه، قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دخل رمضان، فكان الحديث بمناسبته. ولذلك تحديد المواضيع وتحديد المقالات بمناسبتها هو يدل على فقه المتحدث ويكون مقبولا عند السابعين. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم لما دخل رمضان، أي قال لقد أتاكم شهر مبارك، وهذا أول ما نقف عنده بحول الله وقوته في فقه هذا الحديث. لقد أتاكم شهر مبارك، الشهور العربية معروفة وعددها معروف، وهذا الشهر على وجه التحديد النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أتاكم شهر مبارك، ولا بد أن تضع خصوصا كثيرة تحت قوله مبارك، لقد أتاكم شهر مبارك. الكلام ابتداء يدور حول قضية ظل فيها خلق من أمة الإسلام لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، وهي قضية البركة. البركة وما أدراك ما البركة ثم ما أدراك ما البركة. الموضوع ده موضوع عظيم وقد يرتبط بعقيدة المسلم، وقد فسدت معتقدات الكثير من الناس من أمة الإسلام من هذا الباب، من باب البركة على وجه التحديد. والنامر في الفكر الصوفي وهو فكر منحرف ابتليت به أمة الإسلام يجد ضلالا عظيما في هذا الباب، باب ما يسمى البركة. نقف بحول قوتي مع المفهوم الصحيح، ونقف أيضا مع هؤلاء الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسن صنعا، من الذين ينتسبون الفكر الصوفي وعوام الأمة، لأن العوام عوام المسلمين يدينون بالفكر الصوفي ويعتقدون أن التدين يمثل أن تكون صوفيا أو أن تنتسب إلى القوم، يعني هؤلاء المتصوفة. فالبركة أولا في مبارك وفي مبارك في الشريعة الإسلامية، والذي يملك البركة ولا بد أن تعتقد هذه العقيدة التي سوف ندلل عليها من القرآن الكريم ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالبركة يملكها الله سبحانه وتعالى، والدليل عند العلماء قوله تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، وتبارك الذي بيده الملك الله سبحانه وتعالى، وفي التفسير تبارك الذي بيده هي هو الذي يملك البركة، البركة بيده سبحانه وتعالى. وفي آية أخرى فتبارك الله أحسن الخالقين. فلا بد أن تعتقد ولا بد أن تفقه أن الذي يملك البركة هو الله سبحانه وتعالى، والبركة تعني الزيادة والنماء من الخير. لو سئلت عن مفهوم البركة ما معنى هذه المفردة اللي هي مفردة البركة، البركة تعني الزيادة والنماء من الخير، والله سبحانه وتعالى يملك هذا، وهو الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير. فالله عز وجل هو الذي يملكها وينزلها على من يشاء ويجعلها في يعني من يشاء، كما يأتيك الكلام مفصلا على ضوء كتاب الله سبحانه وتعالى وصحبه وسلم. هذا الموضوع موضوع طويل، قد نقف مع بعض أحكام النصوص التي سوف نتعرض لها أفادت أن الله عز وجل قد بارك في كثير من الأشياء، سواء كانت هذه الأشياء تمثل أشخاصا أو كانت تمثل جمادا أو كانت تمثل يعني غير ذلك، نحن قد نقف معه. لكن لابد أن تعتقد الآن أن البركة بيد الله سبحانه وتعالى. نقف مع الذين ضلوا في هذا المقام، لا يمكن لا يقال بأن هذا الشيء فيه بركة، لازم تعتقد هذه العقيدة، لا يقال أن هذا الشيء فيه بركة إلا بدليل من الكتاب أو من السنة عشان نقول هذا الشيء مبارك، سواء كان الشيء هذا إنسانا أو كان جمادا أو غير ذلك، لا بد أن يوجد النص، لازم يكون في نص من القرآن إنه الله عز وجل قال هذا الشيء مبارك، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أتاكم شهر مبارك، وبعدين بنتكلم عن الموضوع ده. لكن لابد أن تفقه الآن أن البركة في الشيء لابد أن يسبقها نص أن هذا الشيء مبارك، هذا الشخص مبروك، لابد من أن تقدم دليلا من الكتاب أو من سورة النبي صلى الله عليه وسلم. لما تأخذ الفكر الصوفي أو فكر منحرف، ولابد أن تتخلص بمناسبة صيام رمضان من هذا الفكر وأن تتوب توبة نصوحة. أنت صوفي أي توب إلى الله، خلي الطريقة دي عشان الله يقبل الصيام بتاعك وتخرج. أو كنت من الذين يدينون بهذا المذهب من حيث التأييد كأن تكون من جماعة الإخوان المسلمين تلاميذ حسن البنا المصري، فالشبكة واحدة والقوم أصحاب منهج واحد، وإن اختلفت الشعارات. وده كله أنا بدللك عليه مرات ومرات. فهؤلاء المتصوفة في واقع الأمة، وده واقع ما بتقدر تغالب فيه بخلاف ما كتبوا سوفاقب عندهم، ده واقع واقع مريض. أوهم الرأي العام ده واقع أن الشيخ أتفته لك أي شيخ، أقرب شيخ صوفي شوف، أقرب شيخ من الجماعة بتاعنا دي ناس التكة والشنب والقرقاب وإلى آخر كده، شوف الجماعة الماركين حوله وبزغ لهم، أمش شوف الناس الملاوم مزار، أمش ليه وإنت أمش ليه وإنت عيال عندك هم كما ملاك مزار تعجل الحاصل شنو يقول لك عدم لنا وزرع ريو بركة بركة الحلة دي تشك ما فيها إلا الزول ده، الحلة بتاعتكم دي مش فيها واحد بيكون عنده مسيد ولا بلاو عقالة وكده يملى الجماعة دي تشك وزرع واحد فيكم كان يكون بركة ما فيه، انت فيك بركة ولا لا الشيخ انت يا أخينا بركة فيك ولا لا أبونا الشيخ البلد دي تشك بس أبوك الشيخ اللي هو عنده بركة طيب اتفقنا جيب دليل، يقول لك يعني لا دليل كان عندي وجع وجع راس وبزغلي بجيت كويس ده ما دليل، لا ده ما دليل ما دليل لانه في نوع داو لبنادول، البنادول فيه بركة برضه شيخ طريق البنادول في نوع بيبرأ من الصداع احيانا بدون شيخ وبدون بنادول يصدع يومين الثالث يفك منه الحل كيف؟ اجيب على السؤال. فهؤلاء الناس يعني هؤلاء المتصوفة أصحاب هذا الفكر المنحرف وهو دين الأمة إلا من رحم الله يضلون أمة الإسلام باسم البركة ويستعبدونهم ويمرضونهم، وتجد للأسف الشديد الضلال يرتقي ببعض خلق الله سبحانه وتعالى إلى أن يتقاتل الناس على شرب وضوء الشيخ عادي جدا، وأنا رأيتهم انت لما تخش الجماعه دي بتعرف عجائب عادي جدا، الشيخ ابوك الشيخ ده مجرم كبير والله يفعل، والشيخ الطريقه مجرم كبير من ائمه الضلال، يتوضا يتكاتلوا الحيران يشربوا الكوره كلها، المويه كاتل من ولد شربنا قال لك الشيخ ممنوع الماسوره قطعت لا ما لقيت مويه لا ده شنو لك لا دي بركه، ويرتقي الامر من بعض الناس إلى أن يشرب بول الشيخ والله الذي لا لا له، وقد كتب أحدهم مقالا والكاتب توفاه الله عمله الله ما يستحق يسمى بعبد الجبار المبارك في في في في زمن الثمانينات ونحن نرد ونرتقي هذه المنابر، كتب في مجلة في القوم الناطقة باسم التصوف أنه يمكن أن يتبرك بوضوء الشيخ وبجسد الشيخ، ويمكن أن يتبرك بشرب بول الشيخ. يا زول الأثر والأمر ذكر له حديث، والحديث طبعا موجود لكن غيروا معناه على حد قول الشاعر وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، النصوص مرات بتكون صحيحة لكن المفاهيم مغلوطة. استندوا على هذا، وهذا هذا استناد في غير موضعه في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا يقتتلون على شرب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليه كانوا أيضا يتبركون بنفسه عندما أسلم دمعها كده دواري دواري بيقوم يجيب لك في التلفزيون أو في الرادي أو في أي مسجد من المساجد تجد إماما من أمام الصوف يجيب بهذا يقول لك يا أخي أهدف في البخاري صحابة شربوا وضوء أنا بأسلم. طيب يا أخي اتفقنا هذا في البخاري الكلام ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ ليه؟ لأنه النبي صلى الله عليه وسلم البركة ثابتة فيه، إنه الله عز وجل بارك فيه وأنت تعرف ذلك. بيصلي عليه؟ أي ولا بيصلي؟ بيصلي. لما صلي على محمد صلى الله عليه وسلم تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فيه بركة ولا ما فيه؟ أنا ما أتكلم فيه بركة. طيب ده قال محمد الله بارك على محمد أنت بتعبد بها أبتلتلة ده أبوك الشيخ وارد فيني اللهم بارك على أبتلتلة كما باركت على الترثور. في كلام بالشكل ده لقيت لك نص من الكتاب أو السنة إنه أبوك الشيخ ده ورد أبوك الشيخ ده ورد اسمه على أن الله سبحانه وتعالى بارك فيه. لا طيب تشرف ساكت انت بتشرف ساكت يا اخي اشرف ان شاء الله تموت الله لا عدد لكن ما محمد عشان كده الصحابة لما شربوا ذلك شربوا فضل وضوي لأنه مبارك فيه الله بارك فيه ولا يمكن أن تقيس الشيخ هذا الذي يدعو إلى الشرك بكل أنواعه ويمارس كل أنواع الجرائم أن تقيسه على بعض سلم. عشان كده الصحابة في كان ناس صالحين تالي ما حصل شربوا يتبون شربوا بتاعهم يعني أبو بكر الصديق كان صالحا ولا ما كان صالح الخليفة الأول وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أصحاب الجنة وشهد له في قوله صلى الله عليه وسلم لو وزن إيمان الأمة مع إيمان أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لرجحت كفة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ولي كبير أكبر ولي في الأمة دي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما شربوا الوضوء بتاعه لأنه برضه في نهاية المطاف هو ليس كالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبرك الصحابة بشرب ماء وضوء بعضهم بعضا. فده تلفيق تلفيق وتلبيس للحق بالباطل أن تقيس ده من أفسد أنواع القياس في هذا المقام على وجه التحديد أن تقيس الشيخ هذا الصوفي على إمام المتقين وعلى سيد ولد آدم ولا فخر ولا أتى ولا أمر. إنه ولا بيقول لك ذاك لما ذكر الحديث بتاع شرب البول قال يمكن أن يشرب بول الشيخ وأن يتبرك بشرب بوله ورد حديث في المستدرك لكنه بتره الكاتب لأنه صوفي في نهاية المطاف والله صحيح بتر الحديث. وأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت أم أيمن أن النبي صلى الله عليه وسلم بات عندها يوم وهي حاضنته رضي الله تعالى عنها بات عندها وكان هنالك إناء في إناء فقام النبي صلى الله عليه وسلم ليلا فبال فيه بالليل النبي صلى الله عليه وسلم قام بال في هذا الإناء قالت يعني أم أيمن فاستيقظت فشربت هذا البول ظننت أنه ماء إلا إذا قامت عطشانا طبعا ما أم أيمن قامت عطشانا لقت الإناء والإناء بالك وأنا بأسلم طبعا وما قال لي أنا بأسلم هاك البول ده أشربه ما حصل لكن أقرهم على التبرك بفضل وضوئي ده وارد إنه صحيح لكن أنا بأسلم ما حصل بال وقال لي هاك أشرب البول ده فيه بركة فهمت كلامي ده لكن هي استيقظت وظنت أنه ماء فلما أصبحت أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا إنه لا يضرك إنه لا يضرك قال لا نقول لكن إن شاء الله أسأل الله عز وجل إنه ما يضرك لكنها ما تعمدت أن تشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابيا أن يشرب بولا. فهؤلاء المتصوفة يلعبون بعقول أمة الإسلام يساندهم على ذلك جماعة الإخوة المسلمين تلاميذ حسن البنا المصري في أي مقام من المقامات في أي بلد من البلدان ولذلك لابد أن تبقى أن البركة وأن الشيء الذي يقال عنه مبروك أو فيه بركة لا بد من وجود النص، لا بد من وجود النص. فنرجع للحديث رمضان، لقد أتاكم شهر مبارك، رمضان ده بالذات فيه بركة. النبي صلى الله عليه وسلم قال، وإذا قلنا أن البركة تعني النماء والزيادة من الخير، فإن النماء والزيادة من الخير يوجد في هذا الشهر، وهذا معلوم حسا ومعنى. لما تنظر إلى النماء والزيادة من الخير أخذها في الأكل والشرب مثلا، في الأكل والشرب الإنسان بيصوم طبعا كما تعرف، والإنسان تعود أن يأكل 3 وجبات في كل يوم، فطور غدا عشاء. غير كده تعرف إذا كان فطله وجبة ما فطر وعدمت غدا، لما يجي الغدا يأكل بينهما يشيل الرطل جعلنا ما فطر، الله ما فطر بخير، يأكل تعرف كان لبراد يبلع الصحن ذات. يجي رمضان عشان تعرف البركة قال لها نبعث لها، يجي رمضان لا فطر ولا تغدى الاثنين، ويجيبوا له الأكل يأكل حتيفة ويقوم. النعمة في غير رمضان واردة، مش كده؟ النعمة في غير رمضان واردة، لكن في رمضان لا شرب موية ولا فطر ولا تغدى، ولغاية ما جاء المغرب ومجموعة من الناس يكفيهم صحن واحد، صحن واحد يأكلوا يخلوا الباقي يحلوا. ما هذه البركة ذات التي يتكلم عنها سلم، لقد أتاكم شهر مبارك، واحد. اثنان، من زاوية أخرى في مقام البركة المعنوية، أنك تجد الكثيرين في هذا الشهر يعملون الأعمال الصالحة. في ناس بيصلوا في رمضان، في وجوه ما بيشوفوا في العشاء إلا في رمضان، والله صحيح وجوه، ونحن أئمة مساجد. في ناس ما بيشوفهم في العشاء ده إلا في رمضان، والمساجد تمتلئ بالمصلين، والقرآن يتلى والصلوات تصلى، ده معناه بركة، الخير كتر من حيث الطاعة. لكن بعد رمضان بيفر، لأنه البركة في رمضان، بعد رمضان طوال تفتش له بيرجع له الهوس بتاعه تاني، كان عنده شلدية، كان عنده بلاوي بيعملها هو أدرى بها منا، فيترك الطاعة. وحتى الذين يجرمون، ودي البركة ذاتها، حتى المجرم في رمضان ده بتوب، وده واضح. في ناس نشالين يقول لك في رمضان ده لا بنشل، لكن يوم الوقفة بدري يشتغل يوم الوقفة، بعد خلاص رمضان انتهى بعد كده بيرجع للنشل. والله دي ما بركة ذاتها، كونه يخلي نشل 30 يوم يخليك ما يجيك، دي مش معناها برضو فايدة. وكثيرون يتركون شرب الخمر في رمضان، يشرب تلقسه كرجي كبير، لكن يصوم رمضان ويترك شرب الخمر لمدة 30 يوما، ودي بركة برضو في هذا الشهر. وعلى هذا قس، لقد أتاكم شهر مبارك. ولذلك قلنا إن البركة إذا أردت أن تلتمس، نحن نقف مع بعض المسائل، وأنت تريد أن تطلب البركة تطلب البركة من الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان علم الأمة إذا أتي بالطعام لازم تعرف هذه النصوص، إن البركة ليست عند هذا الشيخ، الشيخ الطريقة. فإنما سلم علم الأمة أن يقول الذي يريد أن يأكل، اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، الأكل دعاء الأكل عشان تعرف المبارك مين. اللهم ده الشيخ لما يجيب لك كده، ما سلم قال قل اللهم بارك لنا، الله هو المبارك، فيما رزقتنا وارزقنا خيرا منه، ده المنهج. وبارك الله عز وجل في أشياء كثيرة جدا، ونحن ناقص هنا وهناك. لما تأخذ المساجد، المساجد التي فيها بركة على وجه التحديد، وإذا كان البركة تمثل أن النماء دائما خير، تلقى نص القرآن قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. أنت أوريك محلات فيها بركة عشان تعرف محلها وين، عشان ما تظل في ساته. المسجد الحرام، المسجد الأقصى، المساجد دي بالذات فيها بركة، على حد أن البركة تعني النماء والزيادة خير. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. هي المساجد اللي يجي فتش فيها البركة وتلقى فيها النماء والزيادة، تشد لها الرحال وتدفع قروش، تمشي وزارة الداخلية تعمل تأشيرة وتزاحم عشان ماشي المساجد ديك، مع انه البلد كلها مليانة مساجد، لكن دي بالذات تشد لها الرحال لأنها فيها بركة. إلا المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا، لأنه بورك في هذه المساجد وأنت تستمتع بهذه بوجودك في هذه المساجد. إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث آخر أن الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه من المساجد، مئة ألف صلاة تصلي صلاة واحدة، دي البركة الله بارك فيه لا هنا البركة، مئة ألف صلاة صلاة واحدة. وصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة، الصلاة في المسجد الأقصى لأنه فيه بركة الله بارك فيه وبزيد ليك من الأجر بخمسمائة صلاة واحدة بخمسمائة. والصلاة في مسجد هذا بألف صلاة فيما سوى المساجد، الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة. أماكن مساجد الله بارك فيها وزاد فيها الأجر كما جاء في النص. إذا أخذنا هذا في زاوية نأخذ الجوانب الثانية بتاعة المواهيم، والله صحيح في ناس تخيل قروشه انقطع بدا يمشي يسافر يصلي له ركعتين في المسجد النبوي أو يمشي المسجد الحرام، قروشه انقطع طالع نازل ماشي زريبة، والله صحيح ماشي زريبة، ماشي مضغنبان، ماشي كينيبة، المحلات بتاع صوفية دي في شنو يا اخينا؟ يقول لك الله يا اخي الابدي اشتقنا للبركه. عندك دليل؟ الله بارك في محمد بركات؟ انت وهاب ولا شنو؟ لا وهابي سوداني لكن ما عندك دليل. عندك دليل؟ من الكتاب والسنه على انه المحل بتاع ده بارك فيها دول معقول؟ اماكن يدعى فيها غير الله معقول تكون فيها بركه؟ اماكن في نهايه لما تبحث عن حقيقتها وتبحث عن اماكن المتصوفه هؤلاء تجد ان هنالك شركا على مستوى عالي، دعاء غير الله وطواف بالقبور واعتقاد في هؤلاء الناس وثنيه على مستوى عالي. زول بيدفع قروشه للشيخ ماسك له مفتاح عاطل يدفع له 30 40 الف 50 100 الف يديها لواحد مجرم عشان يديه حبه تراب، والله ارضاه يديه 100 الف 100 الف يقوم يمشي عايد معاهم ولا بتعايد معاهم جماعة صوفية بتعيد وين؟ يقول لك والله بعيدنا فوق الشيخ بتشيل كم يلم القروش شت يوديها أهله راجنه ولداته مساكين راجنه شايل لهم 400 ألف يجي بدل يشايل لهم فواكه ويشايل لهم لعبات وكده يجي شايل لهم تراب، بس ده راجنك له أداله الشيخ أكل منه وداها بتراب. والله دي بركة نحن جبناه يوم 30 رمضان شهر مبارك، بركناه من أبوي الشيخ ومن بركاته من تحت كرعينه، وده يجي له 400 ألف يجي شايل تراب، قلت لك والبركة يبرك في الجمل يكتم نفسك، يا ولد راجلك له أهلك راجلك عشان تجي شايل لهم تراب، ها ياكل قروشك الصوفي يضيعك، على كل حال على كيفك، لكن هذا فضل هذا منكر في نهاية الإسلام، وده من أنواع الضلال البعيد. فيبقى أنت تفهم لا تمشي مساجد أمشي أمشي أمشي أمشي هناك تذهب إلى مكة الثلاثة. أماكن كثيرة جدا بارك الله سبحانه وتعالى فيها، وأشياء كثيرة جدا بارك الله سبحانه وتعالى فيها. لو رحنا نتكلم في هذا الموضوع لاحتجنا إلى خطبة خاصة عن البركة، ولكن المنبر لا يتسع. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، ما زلت واصل الحديث في شرح حديث أبي هريرة. لقد أتاكم شهر مبارك افترض الله عليكم صيامه. الصيام ركن من أركان الإسلام وهذا معروف لكل مسلم ومعلوم من الدين بالضرورة على فقه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء وصوم رمضان، ركن من أركان الإسلام. افترض الله عليكم صيامه وأنا لا أود أتكلم كثيرا بقدر ما أود أن أقف مع بعض الأحكام تتعلق بثبوت الشر لأتكلم هنا وهنا. فافترض الله عليكم صيامه، متى يبتدئ الصيام؟ في الشريعة الإسلامية، عشان تبدأ الصوم بالصوم لما يهل الشهر. وثبوت الشهر في الشريعة الإسلامية كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومعروف أن الرؤيا عشان تبدأ الصيام افترض الله عليكم صيامه، لابد من أن تثبت الرؤيا، وأن الرؤيا تثبت في الشريعة الإسلامية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بإكمال شعبان 30 يوما أو بالرؤيا. والرؤيا طبعا في الشريعة الإسلامية عندها أحكام، بعض من الناس تلقاه برضو في فكر صوفي شتت وشمل الأمة، ورمضان من ثبوت الشهر من الأحكام السلطانية. والله صحيح الأحكام السلطانية، يعني عشان تبدأ الصيام بمعنى قولي يصوموا وأنت في بلد، أيوة في بلد، أيوة في تنتظر لغاية ما يعلن. إذا ما شفت براك طبعا أنت في النهاية ما بيشوف، ولو رأيت تذهب إلى الحاكم حتى تكون هذه الرؤية عامة لكل المسلمين. في ناس فهموا من هذا النص مفهوما خاطئا، ولذلك تنظر إلى حال الأمة وخاصة في بلادنا هذه، هي حتى في بلادك هذه في ناس ما بعيدوا معانا. والله صحيح أنا في كل سنة، والله صحيح في كل سنة في رمضان هسه مش أسأله تعالى دعني، بيتصلوا علي ناس من سكان الزريبة كانوا صوفيين هداهم الله عز وجل، لكن مناسبة العيد تجمعهم بأهلهم في الزريبة. والله صحيح من إخواني في سلفيين كبروا بالتصوف في الزريبة هناك، بيضربوا لي يعني ثاني يوم في العيد في كل عام على الخط بدون مسجل الساعة 2:30 على وجه التحديد، 2:30 ويوم ثاني يوم في العيد نحن جبعنا كعب ثاني يوم في العيد، يقول لي يا شيخ الآن صلاة العيد، ثاني يوم صلاة العيد واثنين ونص لغاية ما يتلملموا الجماعة من هنا وهناك، وثاني يوم ما بصلوا ما بعيدوا مع الأمة الإسلامية. والله صحيح في أماكن كثيرة، أنا المهم دي متأكد منها لأنه الجماعة قاعدين، وده أمشي أتأكد من ده، لو قمنا به نحن الآن والله الذي لا إله إلا هو، لو نحن كجماعة أنصار سنة عيدنا ثاني يوم كان جابتنا الجرائد، والله تلقاها في الدار في العراقيل. أنصار السنة لا يصومون ولا يفطرون مع أمة الإسلام، يعيدون في اليوم التالي. أمشي هناك مش زريبة أجيب لك الجماعة في صلاة في صحاب صحفي هنا أوديه يستوسق من الخبر، ليه ما يكتب؟ لماذا لا تكتب الصحف؟ لماذا يتركون؟ لماذا لا يلتزمون أمر الحاكم لما تعلن الرؤيا عن طريق المذياع؟ لما يجتمع الجماعة إياهم لقد ثبت أن غدا هو اليوم الأول، ليه الجماعة ديل ما لهم ما معترفين بالناس ديل؟ ما الناس ديل قالوا ليك ثبت وديل عينتهم الحكومة يا أخي صوم مع المسلمين، يقول لك لا تلقى العطاء نحن احنا بنصوم بالرؤيا، الرسول مش بيصوم رؤيتي؟ وطيب الحاكم ده أعمى الحكومة دي عميانة ما معناها في دول كلموا أنت قال نجروها نجر؟ القصة بتاعتها لما يعلنوها لك الناس مع الإفتاء لما يعلنوها لك يقول لك ثبت دير انت قايل بيضربوها حسابات، بيجي واحد بيكلمهم لانه اصلا بتثبت الرؤيا برؤيه واحد عدل، زي ما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في سنن ابي داود: ترى الناس الهلال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى صوموا ليس يبقى ان كل انسان لابد ان يرى، والا تلخبطت الامه وتفرق الشمل وكل اثنين يكون بيصوموا مختلفين. لو انت بتفهم صوموا لرؤيته يعني كل دول لازم يشوف براو، معناها في البيت انتوا كأسرة كل يوم يصوم واحد. إذا أخذتها تفهم الحديث ده صوموا يطلب صوم، يقول لك نبي ما بيصوم بالرغم الرؤية معناها أمك تصوم بيوم، وانت لما تشوف حبوبتك في اليوم الثاني وأبوك يصوم في اليوم الثالث وتبقى القضية جاتة، فصوموا الوقت دي معناها اجتمعوا على الرؤيا ولو رآه رجل واحد. فلما ترى الناس الهلال في سؤال داود ورآه ابن عمر رضي الله تعالى عنه. ابن عمر بس شابه جماعة كلهم محلفين وكل ذول الرسول صلى الله عليه وسلم متحرر الرؤيا ما رآه إلا ابن عمر. الرسول صلى الله عليه وسلم ما شاف الشاب. قال ابن عمر فرأيته رأى الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بأني قد رأيته. جل النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أنا شفت الهلال بس. قال فصامه وأمر الناس بصيامه. ما قال له يا ابن عمر انت شفته هاي أنا أوريه له ما خلاص انت ما قال له وما قال له لا لحد ما شوفنا لحد ما شوفنا وكده واحد بس. رؤيا ابن عمر أصبحت رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له خلاص أعلم أعلم في رواية ثانية أن الناس تراه الهلال على ابن سلم. فأتى أعرابي وقال لقد رأيت الهلال. النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد صلى الله؟ قال نعم. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال أذن في الناس أن يصوموا غدا. رؤية الأعراب هذا بقت رؤية للكل. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لبلال أذن أعلن الصيام. فجاءت إعلان في الرادي قال لك بكرة صوم تصوم. الموضوع أنت ثبت خلي جواي كل واحد لما لو جماعة عاقل شيخ فريقة يصوم براهم دير يصوم براهم ودير يصوم براهم. وبعدين يقول لك الأتباع مجرمين والله. يقول لك نحن بنصوم بالرؤية صوم يا أخي. تقول له طيب اتفقنا مع أنه مفهوم خاطئ أنت شفته؟ يقول لك لا ما هو الشيخ ما شاف. معنى أنت شغال أنت معناه ما شغال برؤية ذاتك على مفهومك هذا. أنت شغال برؤية الشيخ والرؤية دي والشيخ دائما بيستعمل وده تمام للحيران. انت عارف الصوفيه دي الشيوخ بيصوموا براهم في البواعي بتاعتهم وده عشان يتمموا على الناس بتاعنا. يعني ما بصوم اول يوم بصوم ثاني يوم. ليه؟ لانه الحرام بيجي يصوم معاهم بيجي يوم الزياره السنويه. هذا على اليوم كده اذا جاء ثاني يوم معناه لسه ثابت على الطريق. ثابت لانه لسه خالف الامه الاسلاميه وثابت مع الشيخ. اذا الشيخ عائل لك السنه دي ما لقاه يقول له بقى وهابي باي والله صحيح ولا مشاوير يعني مشاوير. فيبقى يثبت الصيام برؤية واحد عدل واحد عدل رأى وأخبر الحاكم وأعني لك عن طريق المذياع بأنه قد ثبت الصيام تصوم مع الناس. خلي أنا بصوم براي وصوم ده كله في النهاية الصوفية فرقوا شمل الأمة الإسلامية واختلفوا مع القرآن الكريم وصدق فيهم قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. على كل حال افترض الله عليكم صيامه. بعدها قال فيه تفتح أبواب الجنة في هذا الشهر العظيم تفتح أبواب الجنة على ظاهر النص افتحوها والجنة عند أبواب ثبت من فقه هذا الحديث. وعلى تأويل آخر تكسر الأفعال التي تدخل الجنة عن بعضهم ولا تناقي بين أن تفتح الأبواب وأن يكثر العمل الصالح الذي يدخل الجنة في هذا الشهر لأنه شهر مبارك في نهاية المطاف. وتغلق أبواب الجحيم على ظاهر النص أنها تغلق أبواب الجحيم أو على قول بعضهم أن يقل الإجرام في هذا الشهر وأن تقل الأعمال التي تدخل الجحيم ولا منافاة بين أن تفتح حقيقة وبين أن يقل العمل السيء كله يرد. وفيه ملكان وفيه تغل الشياطين. الشياطين هنا شياطين الإنس والجن في القرآن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فالشياطين بتاعت الجن بكتفوها بتبقى شياطين الإنس مطلقة والله البعض يعني بكتفوا بتاعنا الإنس وتغل مرضى الشياطين. مرضى الشياطين الكبيرة تغل أي تصفى يكتفوها في هذا الشهر. لأنه لو بقت فاكة كده الشياطين الكبيرة لو كان مطلوبة الله أعلم دول فينا يصوم التحاكو الشغالة المطلقة الشياطين الصغيرة. ومع ده كله تلقى لك واحد عمره قريب لي 50 سنة ويضرب مالك ولك يا أخي لسه ما قدره. ده معناه مقلب شيطان صغير. ده لو في شيطان كبير كان دول فينا صام ما في لكن بكتفوها بالرحمة الله عز وجل تغل مرض الشياطين. أنت فاهم كلامي؟ تبقى شياطين الإنس بتظهر في رمضان على مستوى العالم في القنوات الفضائية والإذاعات برامج خاصة بالرمضان. والله صحيح شياطين ينسف كيف ما جاء ما دي ما بكتفهم دي اللي بكتفهم منو بكتف دي المنو دي كتفتهم الملائكة دي اللي داري لهم حاكم يكتفهم الناس اللي بعنده برامج بتاع التسلية يقول لك في هذه الثانسة رمضان برنامج لنفضيب فيه كبار الفنانين العموط الضعيف وسوف تجدون الجديد من الأغاني الحديثة واحد يقول لك من أغاني الحقيبة أعددنا لكم برامج خاصة بتاع حقيبة لعاشق الحقيبة بمناسبة رمضان حتى يعود العبدات لنا وإضافة رمضان يعني تعدلين حقيبة نحن نقصير حقيبة رمضان ناخذ حقيبة وأقول لك وعدة مسلسلات وسوف يعرض فيلم كبير شوهد من قبل بنعرف تمثيليات والله ده غير الجماعة بيجوا بيتمدين يقول لك وقد أعددنا لكم برامج دينية تتعلق بهذا الشهر سوف نسهر في مسجد الشيخ في تكة في هذا الشهر خلال 3 يوم أرجع يا أولا راجلنا جاء رمضان ذهبنا في تكة وقال يقول لك الحاجة وحاجة يا أولا راجلنا كليه وعشرة آلاف باركة في محايا وعشرة بتاعت يا أولا راجلنا كليه وذهب رمضان وعشرة في أربعة وفي تسعة في أربعة ودينا مع أربعة دران من أربعة ده الراجلنا كليه ومناسبة رمضان برامج هايفة والله يبعي برامج هايفة شياطين إنس بطلقة أشكال وألوان أنت فاهم؟ فرمضان ده أعرف فيه الله عز وجل قررت أمسك القرآن ده أقرأه هو حتى يدمرك مع برنامج تلفزيوني ولا هو أمسك القرآن ده أقرأه وصوم صيامك واستغفر الله وفارق هذه الأباطيل لابد أن تعتقد بطلان هذه الفرق المنحربة وأن تحارب الشرك وأصحابه حتى يتقبل الله صيامك وتمش تكون توبة نصوحة إلى سبحانه وتعالى في مكان كما قال عليه وسلم في كل يوم يقول الأول الله يا باقي الخير أبشر يبشر الذين يفعلون الخير في هذا الشهر يا باقي الخير أبشر ومعناه ده شهر بتأخير يعني فيه دليل على أن الناس تفعل الخير الخير بكل أنواعه صمت أي القصة ما تكون صيام عند قروش تطلع قروش فهمت نبي عليه السلام كان أجود ما يكون في رمضان تزور الأرحام تقرأ القرآن يا باغي الخير مش القضية الصيام فقط الخير كل أنواع الخير مطلوبة في هذا الشهر وأن الملائكة تبشر هؤلاء الناس عشان تجمع الكثير من الحسنات لأنها فرصة قد لا تتكرر قد تموت وتنتقل من هذه الدار أنت ولا تكون من أصحاب العام القادم يا باغي الخير أبشر والثاني يقول يا باغي الشر أبشر والناس يبعلوا الشر يعني يحاولوا في رمضان يكون ده آخر يعني رمضان لأن يفعلوا الشر ويواصلوا ويتوبوا توبة نصوحة كما يأتي الإنذار من البلد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ويبغي الشر أقصر حتى ينقضي رمضان إيه ليلة خير من ألف شهر قد نتكلم عنها إذا رأينا في أحكام الصيام من حرم خيرها فقد حرم أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم فاستغفروني كل ذنب